بسم الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صلاة الخوف. قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة تدل على مشروعية صلاة الخوف بنص القرآن، وأبيح فيها من كثرة الحركة وتغيير هيئة الصلاة ما ذكر الله عز وجل من أجل المحافظة على الجماعة، وهي من أصرح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، فإنها إذا كانت واجبة في الخوف فهي في الأمن أوجب، وإذا كانت واجبة في السفر فهي في الحضر أوجب، ويعني إذا أبيح كثرة الحركات والانتقال ومخالفة الإمام والمشي من أجل المحافظة على الصلاة بإمام واحد فذلك دليل على تأكيد يعني مشروعية الصلاة خلف الإمام في الجماعة في غير ذلك من الأوقات. وإذا كنت فيهم أخذ بمفهومه أبو يوسف، قال هذا يعني في للنبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل العلم لا يقولون بالمفهوم هنا بمعنى أن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن فيهم فيصلون صلاة الخوف إذا احتاجوا إلى ذلك، واحتجوا على ذلك بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوقه مقدم على ذلك وهو الصحيح، وإنما ذلك وصف تقريري. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ليس مفهوم يعني، ويقرر ما نزل القرآن في شأنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيهم، وليس ذلك لتخصيص ذلك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالأصل عدم الخصوصية وعموم متابعته عليه الصلاة والسلام. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فهم يحملون السلاح أثناء الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي طائفة أخرى كما دلت عليه الجملة بعدها: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لم يصلوا تلك الركعة الأولى أو لم يركعوا لم يسجدوا معك كما سيأتي بيانه في التفصيل الحديث. وأمر الله بأخذ الحذر، وخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، دليل على الأخذ بالأسباب، وأنه يلزم المؤمنين أن يأخذوا حذرهم ولا يعني يتوكلوا يتركوا الواجب عليهم بزعم التوكل، بل يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبين عز وجل أن الكفار يودون لو غفل المسلمون عن الأسلحة والمتاع ليهجموا عليهم مرة واحدة فيميل عليكم ميلة واحدة، وأذن الله عز وجل لهم في وضع أسلحتهم وعدم حملها إذا كان بهم مطر، إذا كان المطر شديدا ويشق عليهم حمل السلاح، أو إذا كانوا مرضى فيضعوها أثناء الصلاة مع وجوب أخذ الحذر لكي يلتقطوا الأسلحة بسرعة إذا هجم العدو. وبين سبحانه وتعالى أنه أعد للكافرين العذاب المهين. قال: باب إذا كان العدو في غير ناحية القبلة فرقهم الإمام فرقتين فصلى بكل طائفة ركعة. عن الزهري عن سلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، بمعنى أن الطائفة الأولى صلت ركعة وانصرفت واتجهت إلى غير القبلة للحراسة. كانت الطائفة الأولى مواجهة للعدو، فالركعة الثانية جاءت الطائفة التي كانت مقابلة للعدو وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وقضوا لأنفسهم ركعة، ثم قاموا للحراسة مرة أخرى بعد انتهاء صلاتهم، وجاء الذين كانوا صلوا الركعة الأولى فقط فأكملوا لأنفسهم ركعة. هذا حديث متفق على الصحة. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فصلى بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين. فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها عند شدة الالتحام. اعترض ايه؟ يعتريهم ايه في الحجر في القتال يعني؟ لا يعني اصلا هم صلوا ركعة ومستوقفوا للحراسة، هو الاصل انهم بيسكتوا الا لو احتاجوا للقتال انه ينبه بعضهم بعضا فعلوا، وجاز ذلك لانه اذا جاز المشي واستدبار القبلة جاز الكلام للحاجة الى ذلك. لذلك قال هنا مستقبل القبلة او غير مستقبليها، لكن اذا ما احتاجوش الكلام يكلموش لغايه ما خلاص الصلاة. قال مالك قال نافع: لا ارى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجه محمد والإمام البخاري رحمه الله. صحيح، هو لسه في الصلاة فعلا ما يسلمش، وهو مستدبر القبلة بيحرس، يبقى هو ما زال في الصلاة. باب من قال: تقوم الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة. يبقى ده صفة ثانية. الصفة الأولانية زي ما قلنا إن هم صلوا معهم ركعة وراحوا وذهبوا إلى الحراسة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس صلت ركعة وأتمت ركعة ثم ذهبت فحرست، ثم رجع هؤلاء فصلوا إيه ركعة التي كانت لهم. القول الثاني أن الطائفة الأولى عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى لهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم لهم. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. بهذه الصفة أن الإمام يصلي ركعة بطائفة وينتظر قائما، وهم يصلون الركعة الثانية وهو قائم يسبقونه بها، ثم يذهبون إلى الحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس تصلي مع الإمام الركعة الثانية له والأولى لهم، ويظل جالسا منتظرا حتى يأتوا بركعة كاملة لهم ويسلم بهم، فيكون بدأ الصلاة مع قوم وختم الصلاة مع قوم. كل الحاجات الدليل على فضيلة عظيمة لإدراك الصلاة وتكبيرة الإحرام والسلام مع الإمام، لأن إيه اللي الرسول لما كان يسلم ويخلص، لكن هم يكونوا ينتظرهم عليه الصلاة والسلام لكي يعني يسلم معهم ويسلموا معه، فده دليل على فضيلة متابعة الإمام والكون معه. ما هي وردت أصلا كيفية تانية، دي كلها كيفيات كلها مشروعة. ما هي وردت كيفية أن يصلي بدول ركعتين ودول ركعتين، ولكن الكيفيات دي صحيحة مشروعة، فينبغي أن يعملوا بهم حسب الحاجة. طبعا دي أيسر كيفية اللي هي كيفية أنه يصلي بهؤلاء ركعتين فريضة ويصلي ركعتين نافلة بطائفة أخرى، ولكن طبعا يعني الكيفية الأولى بيجمعوا إن الاثنين بيصلوا فريضة مع الإمام. الركعة السارية التي تصليها كل طائفة من الطائفتين يصلونها كل واحد منفرد؟ نعم كل واحد منفرد. قال رحمه الله: صلاة الخوف أنواع تختلف باختلاف أحوال العدو. إحداها أن يكون في حالة القتال يصلون بالإيماء إلى أي جهة كانت رجالا أو ركبانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يبقى ممكن إذا اشتد القتال عن ذلك يصلون على أي حال، والصحيح أنهم يمكنهم أن يصلوا ركعة واحدة كما في حديث ابن عباس: والخوف وفي الخوف ركعة، فيصلي على أي حال ركعة واحدة. قال: وكذلك كل من خاف من عدو أو سبع أو حريق أو سيل فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء، ما عندوش وقت يقدر يتوقف فيه ومضطر أن يهرب من هذه الأشياء فيصلي بالإيماء بتلك الحالة. ومن خرج في طلب العدو فلا يصلي صلاة الخوف عند عامة أهل العلم، معنى الطالب غير المطلوب، هو خائف أن يفوته العدو، والصحيح أنه هو هذا خوف معتبر، وربما أن العدو إذا فات هجم بعد ذلك فنريد أن ندركه الآن، فهذا حسب المصلحة. وثبت حديث عبد الله بن أنيس أنه صلى صلاة الخوف في طلب خالد بن سفيان الهذلي الذي أراد قتل سأتي. قال: حكي عن الشافعي أنه قال: إذا انقطع الطالبون عن أصحابهم وخافوا عودة المطلوبين لهم أن يصلوا بالماء، وخافوا عودة المطلوبين لهم أن يصلوا، يعني يقول كأنها حالة معينة وهي خوفهم أن يرجع عليهم المطلوبين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله أحد المشركين، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، يعني هو هتبقى معركة وهو سوف يظل مراقبا له، وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى مدة في المراقبة، وربما أخر الصلاة، ولو تركه لفات منه واختفى، وهي فرصة أن قد وجده. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحو هذا الرجل، يعني أخرجه أحمد، وفي قال الحافظ في إسناده حسن. وهذا دليل على أن صلاة الطالب يمكن أن تكون صلاة خوف أيضا. وقال أنس: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار ونحن مع أبي موسى. ذكره البخاري في صحيحه. قال الحافظ: وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس. لا ده هنا ما صلوش أصلا صلاة خوف، عجزوا عن الصلاة، وهذا فيه احتمال والله أعلم. الصحيح أن هذا يعني لا يجوز، الذي يجب أن يصلوا ركعة واحدة، فربما كان القتال شديدا جدا حتى عجزوا عن حتى الصلاة إيماء، لكن هذا فيه نظر والله أعلم. والبخاري أصلا ذكره معلقا. فالصلاة ركعة واحدة إيماء تجزي عن ذلك إلا أن يعجز عن هذا الأمر والله أعلم، فيحتمل أن يكون ذلك مع العجز، يعني فعل الصحابة يؤول على أنه يكون مع عجزهم عن الصلاة إيماء. الحالة الثانية أن يكون العدو قارين في معسكرين في غير ناحية القبلة، فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة بوجاه العدو وتحرسهم، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ثم اختلفت الرواية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى سهل بن أبي حثمة أنه صلى بتلك الطائفة ركعة ثم قام فثبت قائما حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا صلاتهم وسلم بهم، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وسلم. ركعتين وركعة بس، بتبقى ركعتين وركعة، يعني ركعتين بطائفة يبقى فاضل لهم ركعة يجيبوها لوحدهم، ويأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة مع الإمام وتجيب ركعتين لوحدهم ويسلموا معهم. وذهب أصحاب الرأي إلى رواية عبد الله بن عمر أن الإمام بعدما قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تعود الثانية فتتم صلاتها. والحقيقة الذي في حديث عمر أن قضاء الطائفتين وفي حالة واحدة، بينما هم يقولون بتفريق قضائهم تفرق قضائهم. وحديث ابن مسعود أنه قال يصلي بكل طائفة ركعة. ذهب قوم إلى أن هذا من اختلاف المباح، وذهب قوم إلى أن رواية ابن عمر منسوخة بحديث سهل بن أبي حثمة، وكلتا الروايتين صحيحة، غير أن حديث سهل ابن أبي حثمة أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة العدو، وذلك لأن الله تعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي إذا صلوا، ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، فهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وقال فليصلوا معك، فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة لا بعضها. فظاهر القرآن يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة، والاحتياط لأمر الصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء، والاحتياط للحراسة حيث إنهم إذا كانوا خارجين عن الصلاة يكونون أمكن للحرب وللهرب إن احتاجوا إليه. والصحيح أن هذا من الاختلاف المباح، بمعنى أن هذا جائز وهذا جائز طالما قد صح الحديث ولا نسخ بين الأفعال بعضها ببعض، ويمكن الجمع بينهما بجواز ذلك وذلك. وقد روي عن سهل بن أبي حثمة في الطائفة الثانية أن الإمام يركع بهم ثم يسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون، يعني هم لا ينتظرون. خرجه مالك في الموطأ وأبو داود موقوفا على سهل. وإن صلى الإمام بهم صلاة ذات أربع ركعات يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما في الثالثة فأتموا لأنفسهم، ولو ثبت جالسا في التشهد الأول حتى أتموا جاز، إذا كان صلوا في الحضر صلاة خوف. ثم صلى بالثانية ركعتين وثبت جالسا حتى أتموا فسلم بهم، فلو أن الإمام صلى بالطائفة الأولى تمام الصلاة وسلم بهم ثم صلاها مرة أخرى بالطائفة الثانية فجائز. رواه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سنده صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود فهذا الحديث يدل على جواز أن يصلي ركعتين بهؤلاء ويعيد الصلاة نافلة بعدها. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. أخرجه الدارقطني والبيهقي والنسائي فيها عن عمرة الحسن البصري. قال هذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم فرضا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم نفلا. وقد روي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي وابن جرير وجلو ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. عدم القضاء ذا من أجل شدة الخوف والاحتياج إلى الحراسة. وهذا وإسناده صحيح من حديث ابن عباس، وأخرجه أحمد والطحاوي والحاكم وابن جرير، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن جرير بإسناد صحيح صححه الترمذي في أن يصلي ركعة واحدة. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت القوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. أخرجه النسائي وإسناده حسن. وتأوله قوم من أهل العلم على صلاة شدة الخوف. روي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليس ذا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. وإلى هذا ذهب جماعة سميناهم في باب صلاة السفر. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهوي. قال الشافعي ومالك والجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، إن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتين. الصحيح وجوب العمل بهذا الحديث عند شدة الخوف، وهذا أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت لتصلى بعد ذلك. يبقى حديث أنس الذي في تستر محمول، هذا مذهب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم رأوا أنه لا يجوز ركعة واحدة مع شدة الخوف، بل تؤجل الصلاة حتى يزول الخوف. الصحيح أنه يعمل بالحديث ولا تؤخر الصلاة. ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة من بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص من عدد شيئا، مع ثبوت الحديث لا ينبغي أن يخالف. حكي عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. روي فيه ستة أوجه أو سبعة أوجه، وهذا أحسن الأقوال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. صح جدا. يصلوا فرادى كل واحد لوحده في أي اتجاه كان. لا، لابد يتأمن. إذا ما قدرش يتأمن بيبقى أسقط. لا، هو ماشي، ما هو العقد ده بينفصل فقد التهويل، لكن ده ممكن يخبط خبطة في التراب وخلاص، لو ما قدرش يبقى خلاص. لا، الدليل ده كل ده كان في سفر. صلى من كل طائفة من الطائفتين ركعة، وأتمت الطائفة الأخرى. وده كان في سفر، ده عشان في سفر، عشان في سفر. أوه. يعني صلاة الخوف اللي هي في سفر بس، بس بالظبط، لكن لو هي في حضر مش في سفر يتمها. صح كده.